فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ولنذكر في الصراط المستقيم قولا وجيزا. نعم، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، الجملة الوصايا العشر وهي آخرها. نعم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ولنذكر في الصراط المستقيم قولا وجيزا، فإن الناس قد تنوعت عباراتهم عنه بحسب صفاته ومتعلقاته، وحقيقته شيء واحد، وهو طريق الله الذي نصبه لعباده موصلا إليه. هذا هو صراط الله. صراطي، هذا صراطي هو الطريق، صراط هو الطريق الذي نصبه الله لعباده ليوصلهم إليه. من سار على هذا الصراط وصل إلى الله، ومن خرج عنه هلك، من خرج عنه هلك. ولا تتبعوا السبل وتفرق بكم عن سبيله. نعم. وحقيقته شيء واحد، وهو طريق الله الذي نصبه لعباده موصلا إليه، ولا طريق إليه سواه. ما يوصل إلى الله إلا هذا الطريق الذي نصبه الله لعباده، ولهذا قال: فاتبعوه، ونهى عن اتباع غيره: ولا تتبعوا السبل. السبل هي المناهج والمذاهب التي يتبعها الناس لأنفسهم، ما أنزل الله بها من سلطان، وهي كثيرة على حسب الأهواء وعلى حسب الفرق، كل له منهج غير منهج الله سبحانه وتعالى. فمن سار مع حد هذه المناهج هلك أيا كانت، من سار على صراط الله نجا ووصل إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. طريق الرسول صلى الله عليه وسلم عن غيره. 73 هذا ليس من باب الحصر، فالفرق كثيرة أكثر من هذا، والعدد لا يفيد الحصر، والفرق كثيرة والمذاهب كثيرة والمناهج، خصوصا لما حدثت الجماعات والأحزاب كثرت، كلها ضلال إلا ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نعم. وهذا يحتاج إلى أمرين: يحتاج أولا إلى العلم والمعرفة بهذا الذي كان عليه الرسول وأصحابه، وثانيا يحتاج إلى الصبر، لأن الذي يسير عليه سيبتلى من الناس وسيلقى من الناس أذى، ويلقى من الناس تهديدا ووعيدا، لكن يصبر أصبر لأنه على الحق، ويكون كالقابض على الجمر كما في الحديث. نعم. وهو طريق الله الذي نصبه لعباده موصلا إليه ولا طريق إليه سواه، بل الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا طريقه. طريق النجاة واحد، وأما بقية الطرق فهي طرق هلاك، هي طرق هلاك. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، يعني عن سبيل الله. نعم. بل الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا طريقه الذي نصبه على ألسن رسله. نعم. وجعله موصلا لعباده إليه، وهو نعم. إفراده بالعبادة. هذا صراط الله، إفراد الله بالعبادة. من أفرد الله بالعبادة من جهة العقيدة وسلم من البدع والمحدثات من جهة الاتباع فقد نجا. من سلم من الشرك وسلم من البدع نجا، ومن وقع في الشرك أو وقع في البدع هلك. نعم. وهو إفراده بالعبادة وإفراد رسله بالطاعة. هذا إفراده بالعبادة وإفراد رسله بالاتباع والطاعة، يتجنب البدع والمخالفات ومناهج الناس المحدثة. نعم. فلا يشرك به أحدا في عبوديته، ولا يشرك برسوله صلى الله عليه وسلم أحدا في طاعته، فيجرد التوحيد ويجرد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا طريق النجاة، يخلص التوحيد لله ويخلص الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم، هذا طريق النجاة. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، أسلم وجهه لله هذا التوحيد، وهو محسن أي متبع للرسول صلى الله عليه وسلم، فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم. وهذا كله مضمون شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نعم. معنى شهادة أن لا إله إلا الله إفراده بالعبادة، ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله إفراده بالاتباع. نعم. فأي شيء فسر به الصراط المستقيم فهو داخل في هذين الأصلين. أصلان عظيمة. نعم. ونكتة ذلك أن تحبه بقلبك. نعم. وترضيه بجهدك كله، فلا يكون في قلبك موضع إلا معمورا بحبه، حب الله يعني. نعم. ولا يكون لك إرادة إلا متعلقة بمرضاته. نعم. فالأول يحصل بتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، والثاني يحصل بتحقيق شهادة أن محمد رسول الله. نعم. وهذا هو الهدى ودين الحق. أن الله قال ورضيت لكم الإسلام دينا، الإسلام هو الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، هو الدين الذي يقبله الله سبحانه وتعالى. نعم. وهذا هو الهدى ودين الحق، وهو معرفة الحق والعمل به. الهدى هو معرفة الحق وهو العلم النافع، الهدى ودين الحق هو العمل الصالح، لأن هناك ديان لكن كلها باطلة، ما في دين حق إلا واحد، دين الله سبحانه وتعالى. فالرسول جاء بالاثنين، بالعلم النافع والعمل الصالح، بالهدى ودين الحق. نعم. وهو معرفة الحق والعمل به، وهو معرفة ما بعث الله به رسوله والقيام به. نعم. فقل ما شئت من العبارات التي هذا آخيتها هذا آخيتها، يعني كلها ترجع إليه، كلها ترجع، الأقوال الصحيحة كلها ترجع إلى هذا، وإن تنوعات العبارات كلها ترجع إلى هذا. مثل الآخية وهي الحبل الذي يوثق بالأرض في وتد تربط به الدابة، هذه الآخية، فالعبد مربوط بهذا، مربوط بهذه الآخية وهي دين الله عز وجل. نعم. فقل ما شئت من العبارات التي هذا آخيتها وقطب رحاها. نعم. قال: وقال سهل ابن عبد الله: عليكم بالأثر والسنة. نعم. فإني أخاف أنه سيأتي عن قليل الزمان إذا ذكر إنسان النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به في جميع أحواله ذموه ونفروا عنه وتبرؤوا منه وأذلوه وأهانوه. أي نعم، وجاء هذا الزمان اللي خافه سهل، جاء تمسك بالسنة يزدرونه ويحتقرونه، وهذا رجعي وهذا متشدد وهذا ما هو فاهم من الحياة ولا فاهم من الله، يقولون من أقوال أشد من هذا، لكن المسلم يصبر على هذا ما يلتفت إليه، ما دام إنه مقتنع على ما هو عليه أن يصبر. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال ابن مسعود: من أراد أن ينظر إلى وصية، قال الشيخ رحمه الله في كتاب التوحيد لما ساق هذه الآيات الثلاث التي تتضمن الوصايا العشر، ذكر ما قاله ابن مسعود في حق هذه الآيات وعظمتها وأنها وصية الله، ذلكم وصاكم به، في آخرها يقول الله جل وعلا: ذلكم وصاكم به، فهي وصية الله جل وعلا، والرسول لا يوصي إلا بما وصى به الله عز وجل، فهذه الآيات الثلاث هي وصية الله ورسوله. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال ابن مسعود رضي الله عنه، وابن مسعود هو الصحابي الجليل، ابن مسعود الهذلي الصحابي الجليل من السابقين الأولين إلى الإسلام، وقد شهد المشاهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم وجاهد في سبيل الله وتلقى العلم الغزير عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو عالم الصحابة، وقد ولاه عمر رضي الله عنه إمارة الكوفة، وصار له فيها تلاميذ أخذوا عنه العلم. نعم. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، الآية. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان في الاحتضار قال لأصحابه: هاتوا ليكتب لكم كتابا لا تختلفوا بعدي، أكتب لكم كتابا لا تختلفوا بعدي. الصحابة قالوا: الرسول الآن في حالة ما ينبغي أنه يعني يراجع فيها، حالة حرجة. أخذوا يتجادلون هل يأتون له بورق وقلم أو يكتب لهم وهو في هذه الحالة، ما يريدون أن يحرجوا الرسول صلى الله عليه وسلم، في هذه الحالة أخذوا يترددون، ثم قال قوموا فاخرجوا، فخرجوا من عنده ولم يكتب لهم شيئا. فقال بعضهم يا ليته كتب كتابا، يا ليت الذين عنده أتوا له بالمطلوب وكتب لهم كتابا. ابن مسعود يقول لا لا لا تتأسفوا، ما يحتاج أن الرسول يكتب لكم كتاب، هذه وصية الله في هذه الآيات الثلاث، ذلكم وصاكم به، والرسول لا يوصي إلا بما أوصى به الله سبحانه وتعالى. فالوصية موجودة في كتاب الله، ولا حاجة إلى أن الرسول يكتب وصية، لأنه لو كتب ما كتب إلا بما في كتاب الله، ما فات شيء. إذن من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه، لأن من عادتهم أنهم إذا كتبوا كتابا، من عادة الولاة أنهم إذا كتبوا كتابا يختمونه، يضعون عليه الختم من أجل أن يثبت أنه عنه ولم يزور عليه. أراد أن ينظر إلى وصية محمد التي عليها خاتمه، يعني كأن عليها خاتمه، كأن عليها خاتمه، فلم تبدل ولم تغير. فليقرأ هذه الآيات الثلاث. نعم. الشرح قوله ابن مسعود هو عبد الله ابن مسعود ابن غافل بمعجمة وفاء ابن حبيب الهذلي أبو يعني عبد الرحمن، يعني من قبيلة هذيل. نعم. أبو عبد الرحمن كنيته. نعم. صحابي جليل من السابقين الأولين. نعم. من أهل بدر وأحد والخندق وبيعة الرضوان. نعم. ومن كبار علماء الصحابة، أمره عمر رضي الله عنه على الكوفة، ومات سنة 32 رضي الله عنه. نعم. هذه ترجمته باختصار. نعم. وهذا الأثر رواه الترمذي وحسنه وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني بنحوه. وسبب هذا القول والله أعلم ما رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه قال ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تختلفوا بعده. قال عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا، فاختلفوا وكثر اللغط. قال قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع، لأنه في حالة حرجة. نعم. فخرج ابن عباس رضي الله عنهما يقول إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله وبين كتابه. فقال يعني يتأسف ابن عباس رضي الله عنهما على أن الرسول ما كتب الكتاب، فابن مسعود يريد أن يبين أن الرسول يوصي بما أوصى به الله، فكأنه كتب. نعم. وأنه ما فات على الأمة شيء. نعم. ما دام كتاب الله بين أيديهم ما فات عليهم شيء. نعم. فخرج ابن عباس رضي الله عنهما يقول إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله وبين كتابه. فقال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه الحديث، يعني كأن عليها خاتمه، ينظر إلى هذه الآيات الثلاث التي تتضمن هذه الوصايا العشر. نعم. وقال بعضهم معناه من أراد أن ينظر إلى الوصية الآية الأولى وصاكم به لعلكم تعقلون، الثانية وصاكم به لعلكم تذكرون، الثالثة وصاكم به لعلكم تتقون. نعم. وقال بعضهم معناه من أراد أن ينظر إلى الوصية التي كأنها كتبت وختم عليها فلم تغير ولم تبدل فليقرأ قل تعالوا إلى آخر الآيات. نعم. شبهها بالكتاب الذي كتب ثم ختم فلم يزد فيه ولم ينقص. لأن من عادتهم أنهم من عادة الولاة أنهم يختمون الرسائل بالختم حتى تتوثق ولا يزاد فيها ولا ينقص. نعم. شبهها بالكتاب الذي كتب ثم ختم فلم يزد فيه ولم ينقص، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي إلا بكتاب الله تعالى. نعم. كما قال فيما رواه مسلم: وإني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله. نعم. لما قال صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم، يعني بعد وفاتي، ما إن تمسكتم به لن تضلوا. ما هو؟ كتاب الله. قال: كتاب الله إذا تمسكتم به فلن تضلوا. نعم. وقد روى عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم يبايعني على هؤلاء الآيات الثلاث؟ ثم تلا قوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، حتى فرغ من ثلاث الآيات، ثم قال: ومن وفى بهن فأجره على الله، ومن انتقص منهن شيئا فأدركه الله به في الدنيا كانت عقوبته، ومن أخره إلى الآخرة كان أمره إلى الله، إن شاء أخذه وإن شاء عفى عنه. نعم. إذا أخطأ أو خالف شيئا من هذه الوصايا العشر، فإن كان وقع في الشرك فهذا لا يغفر الله له ولا طمع له في الجنة، وهو مخلد في النار. أما إذا كان ما وقع فيه من المخالفة دون الشرك هذا تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له بتوحيده وإيمانه، وإن شاء عذبه إما في الدنيا بالمصائب والعقوبات وإما في الآخرة بالنار، لكنه لا يخلد في النار ولكن يمحص. ما يصيب المؤمن في الدنيا فهو تمحيص، ليمحص الله الذين آمنوا، تمحيص تطهير، وإن دخل النار فإنه لا يخلد فيها. نعم. بسبب التوحيد الذي معه. نعم. ومن انتقص منهن شيئا فأدركه الله به في الدنيا كانت عقوبته، ومن أخره إلى الآخرة كان أمره إلى الله، إن شاء أخذه وإن شاء عفى عنه. نعم. رواه ابن أبي حاتم والحاكم وصححه ومحمد بن نصر في الاعتصام. نعم. قلت: ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي أمته إلا بما وصاهم به الله تعالى. قلت عن الشارح. نعم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي أمته إلا بما وصاهم به الله تعالى على لسانه وفي كتابه الذي أنزله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. نعم. وهذه الآيات وصية. كان صلى الله عليه وسلم يقول في خطبه إن خير الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. نعم. وهذه الآيات وصية الله تعالى ووصية رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. نعم. قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين. حديث عظيم هذا. ابن عباس رضي الله عنه. نعم. حديث معاذ بن جبل. معاذ بن جبل. معاذ بن جبل الصحابي الجليل. معاذ بن جبل الأنصاري كان من أغزر الصحابة علما. كان أعلم الصحابة بالحلال والحرام. وهو من شباب الصحابة رضي الله عنه. ولهذا كان قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم. يأخذ عنه ويروي عنه ويتعلم منه. قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. هذا فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يركب الحمار ويردف معه يردف معه. وفي دليل على جواز الإرداف على الدابة إذا كانت تطيق ذلك. فقال يا معاذ يكلمه فأجابه لبيك يا رسول الله. قال يا معاذ قلت لبيك يا رسول الله. قال يا معاذ ثلاث مرات قلت يا لبيك يا رسول الله. قال أتدري ما حق العباد على الله؟ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ أراد أن يعلمه هذا ولكن يعلمه عن طريق السؤال والجواب لأن هذا أثبت في الذهن. التعليم عن طريق السؤال والجواب أثبت في الذهن. ولا الرسول يدري أن معاذ لا يعرف هذا لكن ما بدأه به من الأول. قال حق الله كذا حق العباد كذا بل أتى به عن طريقة السؤال من أجل أن ينتبه. ولهذا قال معاذ رضي الله عنه الله ورسوله أعلم. وهذا فيه أن الإنسان ما يتخرص في مسائل العلم بل إذا كان لا يعرف ما سئل عنه ليس عنده علم يتوقف ولا يتخرص يتوقف ويقول الله ورسوله أعلم يرد العلم إلى الله جل وعلا وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته. أما بعد وفاته فالمسلم يقول الله أعلم ولا يتخرص يتوقف. قلت الله ورسوله أعلم. فهذا فيه عدم التعجل بالجواب والإنسان ليس عنده علم. وليس في هذا عيب بل هذا يدل على الفضل. كونك تتوقف هذا يدل على الفضل والورع من الذي يتخرص ويقول على الله بغير علم. بعض الناس يستعيب أنه يقول ما أدري. لا تستعب هذا هذه فضيلة. لا تستعب قولة الله لا أدري. يقولون لا أدري نصف العلم ومن قال لا أدري فقد أجاب. الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذا حق الله على العباد الذي أوجبه عليهم بعث به رسلا وأنزل به كتبه وأمرهم به. وهو أول الحقوق. هو أول الحقوق. قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى إلى آخر الحقوق العشرة. التي في سورة النساء. فأول الحقوق هو حق الله، بعده حق الوالدين، بعد حق الوالدين حق القرابة، وهكذا. حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ما يكفي أنهم يعبدون الله وهم يقعون في شيء من الشرك، الشرك يبطل العبادة. لو عبد الله الليل والنهار وصلى وصام وحج وتصدق وهو يدعو غير الله بطل عمله. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت أحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فالعبادة لا تصح إلا مع التوحيد، وإذا دخلها شرك بطلت. كالمتوضي إذا أحدث بطلت طهارته، وكذلك الموحد إذا أشرك بطل توحيده. ولذلك لم يكتفي على بقوله أن يعبدوا الله، قل حق الله على العباد أن يعبدوا، ما اكتفى بهذا، قال ولا يشركوا به شيئا. وهذا كما في القرآن، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ما يكفي أن الإنسان يعبد الله، لا بد أن يتجنب الشرك. والأنبياء يقولون لأممهم اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، يا قوم اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. حق الله على العباد حق أوجبه عليهم، خلقهم من أجله، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوه، أوجبه عليهم وخلقهم من أجله وتكفل بأرزاقهم. ما أريد منهم من رزق، ما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق. يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، وهو حق أوجبه على نفسه سبحانه، ولم يوجبه عليه أحد، لكن هو أوجبه على نفسه، وإلا ما أحد يوجب على الله شيئا، لكنه أوجبه هو سبحانه على نفسه. حق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. هذه بشارة عظيمة، فمن سلم من الشرك سلم من العذاب، إما سلامة مطلقة ولا يعذب أبدا، وإما إن عذب وأصيب فإنه مآله إلى الجنة، ما دام أنه قد عبد الله وحده لا شريك له. إذا سلم من الشرك، حق الله حق العباد على الله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فلما قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرح بها معاذ رضي الله عنه، استبشر بها، فقال أفلا أخبر الناس يعني بهذا الخبر السار؟ قال لا تخبرهم فيتكلوا، يعني يأخذوا بالوعد وينسون الوعيد كالمرجئة، لا خلهم يخافون لأجل يتجنبون الشرك والذنوب والمعاصي، لا تخبرهم. فدل على جواز كتمان العلم للمصلحة، جواز كتمان العلم للمصلحة ودفع المضرة، لأنه لو أخبرهم لاتكلوا على هذا الحديث وتركوا العمل أو قللوا من العمل أو تساهلوا في المعاصي، فهذا من باب، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح قاعدة، لا تخبرهم فيتكلوا. قال لا تخبرهم فيتكلوا، هذا فيه جواز كتمان العلم للمصلحة. في بيان حق الله على عباده وحق العباد على الله، وما لهم عند الله إذا أدوا حقه لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فالله له حق والعبد له حق كما في هذا الحديث. قال الإمام ابن القيم: لله حق ليس لغيره، ولعبده حق، هما حقان، لا تجعل الحقين حقا واحدا، لا تجعل الحقين حقا واحدا من غير تفصيل ولا تبيان، لا تجعل الحقين حقا واحدا من غير تفصيل ولا تبيان. الله له حق على عباده وللعباد حق على الله تفضل به وأوجبه على نفسه سبحانه وتعالى. نعم. الشرح: هذا الحديث في الصحيحين من طرق، وفي بعض الشرح هذا الحديث في الصحيحين من طرق وفي بعض رواياته نحو مما ذكره المصنف. نعم. ومعاذ هو ابن جبل ابن عمرو ابن أوس الأنصاري الخزرجي، أبو عبد الرحمن، صحابي مشهور من أعيان الصحابة، شهد بدرا وما بعدها. نعم. وكان إليه المنتهى في العلم والأحكام والقرآن رضي الله عنه. نعم، كان بحرا في العلم لما تلقاه من الرسول صلى الله عليه وسلم، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن لما عقد الصلح مع أهل نجران، أرسله إليهم معلما وداعيا إلى الله وقاضيا. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: معاذ يحشر يوم القيامة أمام العلماء برتوة. نعم، هذا يدل على فضله وأنه له فضيلة يسبق بها غيره من العلماء ويظهر بها يوم القيامة. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: معاذ يحشر يوم القيامة أمام العلماء برتوة، أي بخطوة. قال في القاموس: والرتوة الخطوة، وشرف من الأرض، وسويعة من الزمان، والدعوة، والقطرة، ورمية بسهم أو نحو ميل أو مد البصر. يعني تختلف الرتوة، تختلف في الطول والقصر. نعم. لكن المهم أن معاذا يسبق العلماء ويكون أمامهم يوم القيامة. نعم. والراتي العالم الرباني، انتهى. نعم. وقال في النهاية: إنه يتقدم العلماء برتوة، أي برمية سهم، وقيل بميل، وقيل مد البصر، وهذه الثلاثة أشبه بمعنى الحديث. نعم، لأنه ما حددها رتوة ولم يحددها. نعم. مات سنة 18 بالشام في طائف. مات في الشام لما بعثه عمر، بعد فتح الشام بعثه عمر للقضاء والتعليم والدعوة إلى الله هناك، وأصابه الطاعون الذي جاء على الشام فمات فيه رضي الله عنه. نعم. مات سنة 18 بالشام في طاعون عمواس، وقد استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على أهل مكة يوم الفتح يعلمهم دينهم. نعم. قوله: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فيه جواز الإرداف على الدابة وفضيلة معاذ. جواز الإرداف على الدابة إذا كانت تطيق ذلك، وفيه فضيلة معاذ رضي الله عنه حيث ركب مع النبي صلى الله عليه وسلم رديفه. نعم. قوله: على حمار، في رواية: اسمه عفير. اسم حمار يعني ما لنا شأن في هذا. قلت: نعم. قلت: أهداه إليه المقوقس صاحب مصر. نعم، المقوقس لما كتب له النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الإسلام ما رد ردا سيئا مثل كسرى، بل إنه أرسل له مارية القبطية أهداها إليه، وأرسل له البغلة أو الحمار. نعم. وفيه تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار والإرداف عليه، خلافا لما عليه أهل الكبر. نعم. قوله: أتدري ما حق الله على العباد؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتكلف شيئا، يستعمل الموجود، يركب على فرس، يركب على حمار، يركب على بغلة، يركب على بعير، ما يتكلف صلى الله عليه وسلم ويعين له مركوبا خاصا. نعم. قوله: أتدري ما حق الله على العباد؟ أخرج السؤال بصيغة الاستفهام ليكون أوقع في النفس. نعم. ولهذا قالوا إن التعليم عن طريق السؤال والجواب أثبت. ولهذا لما جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم الصحابة أمر دينهم كان يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يجيب. نعم. أخرج السؤال بصيغة الاستفهام ليكون أوقع في النفس وأبلغ، يعني يجيب الرسول، جبريل يسأل والرسول يجيب والصحابة يستمعون، إلا في وقت قيام الساعة فقال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني أنا وأنت كلنا لا نعلم ذلك. نعم. قوله: أتدري ما حق الله على العباد؟ أخرج السؤال بصيغة الاستفهام ليكون أوقع في النفس وأبلغ في فهم المتعلم. نعم. وحق الله على العباد هو ما يستحقه عليهم. نعم. ما أوجبه عليهم. نعم. كتبه عليهم. نعم. وحق العباد على الله معناه أنه متحقق لا محالة، أنه حق يعني متحقق، لا يخلف الله وعده، هو وعد من الله، الله لا يخلف وعده، فصار حقا. نعم. صار وعده حقا. نعم. وحق العباد على الله معناه أنه متحقق لا محالة، لأنه قد وعدهم ذلك جزاء لهم على توحيده، وعد الله لا يخلف الله وعده. نعم. قال شيخ الإسلام: كون المطيع يستحق الجزاء واستحقاق إنعام وفضل. كون المطيع يستحق على الله الجزاء هذا ليس من باب المعاوضة، وإنما هو تفضل من الله جل وعلا وإحسان من الله. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: كون المطيع يستحق الجزاء واستحقاق إنعام وفضل ليس هو استحقاق مقابلة، كما نعم. ليس معاوضة. نعم. ليس هو استحقاق مقابلة كما يستحق المخلوق على المخلوق. نعم. فمن الناس من يقول: لا معنى للاستحقاق إلا أنه أخبر بذلك ووعده صدق، ولكن أكثر الناس يثبتون استحقاقا زائدا على هذا. نعم. كما دل عليه الكتاب والسنة، قال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. نعم. لكن أهل السنة يقولون: هو الذي كتب على نفسه الرحمة وأوجب على نفسه الحق، لم يوجبه عليه مخلوق. والمعتزلة يدعون أنه واجب عليه بالقياس على المخلوق. المعتزلة والعياذ بالله يسيئون الأدب مع الله، يقولون: يجب على الله كذا، يجب على الله العدل بين الناس، يجب على الله أن يرزق الناس، يجب يجب يجبون على الله، وهذا من سوء الأدب مع الله سبحانه وتعالى. نعم. والمعتزلة يدعون أنه واجب عليه بالقياس على المخلوق، وأن العباد هم الذين أطاعوه بدون أن يجعلهم مطيعين له. نعم. وهذه أيضا ضلال عظيم، يقولون إن طاعة العبد باستقلاله هو، ما الله ما كتب عليه ولا قدر عليه أنه يطيعه، لكنه يفعل هذا نفسه ابتداء، ولم يسبق أن الله قدر عليه الطاعة ولا قدر عليه الكفر والمعاصي. العبد يخلق فعل نفسه، يقولون العبد يخلق فعل نفسه، لم يخلق الله فعل العبد، هو الذي خلقه، العبد هو الذي خلقه عندهم. هذا خلاف قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون. نعم. والمعتزلة يدعون أنه واجب عليه بالقياس على المخلوق، وأن العباد هم الذين أطاعوه بدون أن يجعلهم مطيعين له. نعم، وإنما هم الذين خلقوا الطاعة. نعم. وأنهم يستحقون الجزاء بدون أن يكون هو الموجب. نعم. وغلطوا في ذلك. نعم. وغلطوا في ذلك. في شك، غلطوا وضلوا. نعم. وهذا الباب غلطت فيه الجبرية القدرية أتباع جهم والقدرية النافية. نعم، الفريقين القدرية الجبرية والقدرية النافية، وهم المعتزلة الذين ينفون القدر، والجهمية يغلون في إثبات القدر حتى يسلب العبد الاختيار، ويقولون العبد ما له اختيار. إنما المعتزلة يقول له اختيار مستقل، العبد له اختيار مستقل، فهم على طرفي نقيض والعياذ بالله، على طرفي نقيض. نعم. قوله قلت الله ورسوله أعلم فيه حسن الأدب من المتعلم. نعم. وأنه ينبغي لمن سئل عما لا يعلم أن يقول ذلك بخلاف أكثر المتكلفين. المتكلفين من طلبة العلم والمتخرصين يقولون على الله بغير علم. نعم. قوله أن يعبدوه ولا يشرك. ما هو من الشرط أنك تجيب على كل سؤال، لا تجب إلا على ما تعلم، وتوقف عما لا تعلم، هذا هو العلم الصحيح. نعم. وليس هذا نقص إذا قلت والله ما أدري، ما عندي من، لكن براجع بأسأل بشوف. طيب. نعم. قوله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أي يوحدوه بالعبادة. أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، يعني هذا هو التوحيد، وعبادة الله وحده بدون شرك يخلط معها. نعم. أي يوحدوه بالعبادة. ولقد أحسن العلامة ابن القيم رحمه الله حيث عرف العبادة بتعريف جامع فقال وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. نعم، هذا تعريف العبادة، أصلها الحب مع الذل، الحب لله مع الذل لله، فمن أحب شيئا ولم يذل له فليس هذا عبادة، مثل ما يحب الإنسان زوجته ويحب أولاده ويحب، هذا ليس معه ذل، هذا ليس عبادة، هذا حب طبيعي. ومن ذل من شخص وهو لا يحبه فليس ذلك عبادة أيضا، كما يذل الإنسان للجبابرة والطواغيت يخاف من شرهم وهو لا يحبهم، هذا ليس عبادة، هذا خوف طبيعي. إنما العبادة هو الحب مع الذل لله عز وجل، هذا تعريف العبادة من حيث الأصل. ثم قال وعليهما فلك العبادة دائر، الأوامر والنواهي والطاعات قربات، يدور على هذين الأصلين، غاية الحب مع غاية الذل، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار، يعني الفلك حتى قامت القطبان، ومداره بإيش؟ بالأمر، بالشرع، مداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. لا، الإنسان ما يعبد الله بتخرصاته وبعبادة يخترعها هو، يعبد الله بأمره سبحانه، بما أمر به. العبادة مبنية على الأمر من الله جل وعلا. نعم، عبادته وعبادة الرحمن غاية حبه، مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العباد، لأن الفلك ما يدور إلا قطبين، ولذلك الفلك الكوني يدور على قطبين، الفلك الجنوبي اللي هو رأس الجدي، والفلك الشمالي اللي هو الفلك الجنوبي الذي هو رأس السرطان، رأس السرطان، والقطب الشمالي اللي هو الجدي، يدور عليهما الفلك في كواكبه وشمسه وقمره وإلى آخره. نعم. قوله ولا يشركوا به شيئا، نعم، أي يوحدوه بالعبادة. نعم، فلا بد من التجرد من الشرك في العبادة. نعم، يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، لأن العبادة لا تصح إلا مع التوحيد، إن خالطها شرك فليست عبادة ولا تنفع صاحبها. نعم، ومن لم يتجرد من الشرك، فالعبادة مبنية على أصلين، على الإخلاص لله وعلى المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، ومن لم يتجرد، ولهذا قال بالأمر، مداره بالأمر، أمر رسوله. نعم، لا بالهوى والنفس والشيطان. وقد عرف شيخ الإسلام ابن تيمية العبادة بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. نعم، ومن لم يتجرد من الشرك لم يكن آتيا بعبادة الله وحده. نعم، بل هو مشرك. المشركون يعبدون الله، المشركون يعبدون الله، لكن يعبدون معه غيره، لذلك صاروا مشركين، ما يعبدون الله. المشركون عندهم عبادة لله، يحجون البيت ويطوفون ويسعون يتقربون إلى الله، عندهم أنواع من العبادات، لكنهم يعبدون الأصنام. مع هذا هي باطلة عبادتهم لله. نعم، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، كما في الحديث. نعم، ومن لم يتجرد من الشرك لم يكن آتيا بعبادة الله وحده، بل هو مشرك قد جعل لله ندا. نعم، وهذا معنى قول المصنف رحمه الله، وفيه أن العبادة هي التوحيد، لأن الخصومة فيه، لأن الخصومة في العبادة، الخصومة بين الرسل وأتباعهم في العبادة. الرسل يقولون لهم اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هم يقولون لا، نعبد الله لكن نعبد معه ما نريد من الأصنام والأحجار والأشجار، أجعل الآلهة إلها واحدا، ما يريدون أن الإله يكون واحد، يريدون عدة آلهة كل على هواه. نعم، وفي بعض الآثار الإلهية إني والجن والإنس في نبأ عظيم، يعني الآثار الإلهية التي تنسب إلى الله عز وجل، أن الله قالها، أن الله قالها، قال هذا الأثر. نعم، وفي بعض الآثار الإلهية إني والجن، يعني يقول الله إني. نعم، إني والجن والإنس في نبأ عظيم. نعم، أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بالنعم ويتبغضون إلي بالمعاصي. قوله وحق العباد على الله، نقف عند هذا. إن شاء الله إلى ما بعد الحج، توقف الدرس إلى ما بعد الحج إن شاء الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل كيف الجمع بين قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، وبين قوله سبحانه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إيه نعم، ترجع السبل، ترجع إلى سبيل واحد، ترجع إلى سبيل واحد، الأوامر والنواهي ترجع إلى سبيل واحد وهو إخلاص العبادة لله عز وجل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول سمعنا من بعض العلماء من يثني على بعض الأحزاب التي دخلت إلى هذه البلاد ويزعم أنهم يدعون إلى طريق الله وعلى طريق مشروع، فهل هذا القول صحيح؟ احنا ودنا بهذا، ودنا أنهم يدعون إلى طريق الله ويدعون إلى طريق مشروع، ولكن هل هذا صحيح؟ نحتاج إلى نظر، ننظر في دعواتهم ومناهجهم ونشوف هل هي كما قال هذا القائل أو لا. الدعوة ما تكفي، لابد من التحقيق في هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول شرح بعض طلبة العلم كتاب التوحيد، وعند قيامه بالشرح ضعف كثيرا من الآثار الموجودة في هذا الكتاب، فهل ما يذكره هو أو غيره صحيح؟ هذا هدم للكتاب، ما هو بشرح، هذا هدم للكتاب، هذا ما يصلح. نعم. وهذا ما يعرف منهج المؤلف، ما يعرف منهج المؤلف في سياقه للأدلة، ما يسوق باب إلا فيه آية ولا حديث صحيح، ثم يذكر بعد ذلك ما يأتي بمعنى الآية ومعنى الحديث، فهو على منهج سليم المؤلف. نعم. لكن هذا ما يفهم منهج المؤلف. نعم. فضيلة الشيخ، ينبغي لمن يشرح أي كتاب أنه ينظر إلى منهج مؤلفه أولا ثم يمشي عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الجماعات والأحزاب كثرت وتتكاثر في هذا الزمن، فكيف يعرف المسلم ويفرق بين الصحيح منها والفاسد؟ يعرف هذا بالكتاب والسنة، يعرض أقوالهم ومناهجهم على الكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة فهو حق، وما خالف الكتاب والسنة فهو خطأ أو ضلال. الحمد لله عندنا الميزان، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. فنرجع إلى الكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة فهو حق، وما خالفهما فهو مردود على قائله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما نصيحتكم لطلبة العلم الذين ينتشر بين بعضهم الغيبة وسوء الظن وعدم العمل بما تعلموه؟ هذا من الشيطان على طلبة العلم، وهم أولى بذلك، أن يتركوا الغيبة والنميمة والكلام في الناس والتحريش بينهم، بين طلبة العلم وبين طلبة والعلماء، والتحزب، صيروا تبع فلان، احذروا من فلان، هذا ما يجوز بين طلبة العلم. الواجب التناصح يا أخي، تناصح، اللي عنده خطأ يرجع عن الخطأ إلى الصواب، إذا كان عندك انتقاد لأحد تناصحه وبين، لا يمكن أنت المخطئ بعد، تناقش معه يا أخي، أما أنك تسبه وتغتابه وتحذر منه، هذه ما هي طريقة العلماء ولا طريقة الناصحين، هذه طريقة النمامين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أليس في قول النبي صلى الله عليه وسلم أكتب لكم كتابا، أليس فيه دليل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يجيد الكتابة كما لا لا يا أخي، أكتب لكم كتابا يعني آمر الكاتب أنه يكتب، فإذا أملى عليه فكأنه كتب. نعم. الرسول كان يحضر الكاتب ويملي عليه، يحضر علي بن أبي طالب، يحضر معاوية بن أبي سفيان، يحضر الكتبة ويأمرهم يكتبون. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من يقول لا نحكم بسلامة عقيدة المسلم وبكونه سنيا سلفيا حتى يثبت ذلك، هل هذا مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة؟ الأصل في المسلم عموما الخير والعدالة، والأصل في العالم الخير والعدالة، إلا إذا تبين عنده ما يخالف ذلك فهنا يناقش ينصح عما عنده من الخطأ. أما اتهام الناس وقول والله ما ندري عن عقيدة هذا، ولا ما دام إنه مسلم ويصلي، الأصل فيه العدالة والخير وأحسن الظن بالمسلمين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، قول الله ورسوله أعلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، هل يقال إنما كان من مسائل الدين فيقال فيه الله ورسوله أعلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام هو أعلم الخلق بشرع الله؟ يا أخي دعنا من هذه الفلسفة، العلماء يقولون هذا يقال في حياة الرسول الله ورسوله أعلم، بعد وفاة الرسول يقولون الله أعلم، لأن الرسول بعد وفاته لا يعلم، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، يقول الله له يوم القيامة إذا رد عن الصراط أناس ويقول صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي، فيقول الله له إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم لم يزالوا مرتدين، فأقول سحقا سحقا لمن بدل وغير. فبعد وفاة الرسول لا يعلم عليه الصلاة والسلام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، عبارة منتشرة بين الناس وهي من قال الله أعلم فقد أفتى، هل هذه العبارة صحيحة؟ أي نعم، أفتى بأن الله أعلم، تبي غير هالفتوى؟ أفتى بأن الله أعلم وأنا لا أدري، هذه فتوى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، لا ما قالوا يقولون أفتى، يقولون من قال الله أعلم فقد أجاب، ما قالوا فقد أفتى، يقولون فقد أجاب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل هل يجوز التقليد في المسائل الاعتقادية أو لا بد من الدليل في ذلك؟ سائل الاعتقادية العامي ما في شك، اللي ما يدري يعتقد جملة ما عليه أهل السنة والجماعة، وأما التفاصيل هي عند العلماء، تفاصيل عند العلماء، لكن بالإجمال يعتقد ما عليه أهل السنة والجماعة من الإيمان بالله وملائكته كتبه ورسله واليوم الآخر، الإيمان بالقدر خيره وشره، يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويحج البيت، هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من يقول كل من عصى الله فهو مشرك بالله لأنه قد اتبع هواه؟ لا، ما هو كل من عصى الله فهو مشرك، الشرك شيء والمعاصي شيء آخر. نعم، المشرك عصى الله، لكن ما كل معصية فهي شرك، كل شرك فهو معصية، وليس كل معصية شرك. نعم، يفرق بين هذا وهذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول رجل مسلم يقول لا إله إلا الله لكنه وقع في الشرك، فهل يقال إنه يوازن بين توحيده وشركه؟ إذا وقع في الشرك أبطل كلمة لا إله إلا الله، فلا يقال إنه موحد، قال مشرك. نعم، لكن قد يكون جاهلا يبين له هذا، يوضح له. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول كيف نعرف العالم الرباني من غيره؟ تعرفه بعلمه وتعرفه بما عليه الناس أيضا يعرفون العالم ويعرفون الجاهل ويعرفون المتعالم، الناس يعرفون، ما ما يخفاه ماله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، تعرفه بأقواله وأفعاله تصرفاته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله سبحانه وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، يقول: كيف الجمع بينها وبين حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه؟ نعم، يعذب القاتل يعذب، لكن هو من أهل الكبائر دون الشرك، يعذب على قدر ذنبه وينتهي إلى الجنة. فقتل النفس بغير حق كبيرة من كبائر الذنوب، لكنها دون الشرك. وقوله خالدا فيها، هذا خلود غير مؤبد، ما قال خالدا فيها أبدا، خالدا فيها يعني يبقى فيها مدة، الله أعلم بها، خلودا غير مؤبد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا بالإجماع إن القاتل النفس إنه ما يخلد في النار، وهو تحت المشيئة عند الجمهور. عند ابن عباس يقول إنه لابد يعذب، لكن ما هم معناه أنه مشرك يعذب لابد. الجمهور يقولون هو تحت المشيئة مثل غيره من أصحاب الكبائر. ابن عباس يقول لازم أنه لازم ينفذ فيه الوعيد، لكنه لا يخلد في النار عند الجميع، عند ابن عباس وغيره. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل من المحبة الطبيعية المأذون بها شرعا محبة الابن المسلم لأبيه الكافر أو لأخيه؟ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يؤدون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. إبراهيم عليه السلام لما تبين له أن أباه عدو لله تبرأ منه. كونه يحسن إليه ويبر به هذا واجب عليه، أما كونه يحبه لا، يحسن إليه مكافأة، يحسن إليه من باب المكافأة على تربيته له وأنه والده، يحسن إليه لكن لا يحبه بقلبه. أن تتعامل مع الكفار بالبيع والشراء وتحسن على من لا يسيء إلى المسلمين من باب المكافأة، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين لم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، فهذا من باب المكافأة والتعامل الدنيوي. أما المحبة في القلوب هذه لأهل الإيمان خاصة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: مجموعة من الشباب جاءوا إلى جدة في هذه الأيام جاءوا إلى جدة في هذه الأيام لغرض العمل، لكنهم ينوون الحج ولم يحرموا من الميقات بسبب عملهم، فعند إرادتهم للطواف هل يخرجون إلى الميقات؟ عند إرادتهم للطواف، طواف أو للحج، عند إرادتهم الحج، إن كانوا يوم يمرون على الميقات وهم ينوون الحج هذه السنة يرجعون إليه ويحرمون منه، أما إن كانوا ما يدرون يحجون ولا ما يحجون ثم عزموا على الحج يحرمون من المكان الذي عزموا منه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: الذي أحرم بالحج من الميقات ولكنه منع من الدخول لعدم حمله تصريح، هل يعتبر محصرا يحل في مكانه ويحلق رأسه ولا شيء عليه؟ إذا منع منعا باتا ولا أمكن أنه يدخل يعتبر محصر، ما إذا أمكن أنه يدخل بالمحاولة فهو يبقى على إحرامه، وإذا تمكن يؤدي النسك الذي أحرم به وليس محصرا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ذكرتم حفظكم الله بالأمس أنه لا بأس أن يطوف الإنسان راكبا العربة مع قدرته على المشي. نعم. السؤال حفظكم الله: هل ينقص أجره بذلك فيكون كمن صلى جالسا مع قدرته على القيام؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ركب وهو قوي عليه الصلاة والسلام ليبين للناس أن هذا جائز، يجوز الركوب في الطواف وفي السعي والحمد لله، وأما الأجر فهو عند الله، ما نقول ينقص إنما ندري، هذا عند الله سبحانه، هذا على حسب نيته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول رجل اعتمر مع والده قبل عدة سنوات. نعم. رجل اعتمر مع والده قبل عدة سنوات، وعندما شرع في العمرة وبدأ بالطواف قطع العمرة لأنه قد أضاع والده وكان يخشى عليه لكبر سنه وضعفه، يقول ماذا يصنع الآن؟ وجد والده ولا ما وجده؟ إذا كان أنه ما وجد والده راح يدوره ولا يدري وين يلقاه، هذا يبقى على إحرامه، ما عليه يعني ضيق، ما عليه ضيق ولا يفوت العمرة، ما يتفوت مثل الحج، ما تفوت، إذا وجد والده يكمل عمرته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول شقيقي قد توفاه الله ولم يحج، ويرغب مجموعة أكثر من 3 أشخاص أن يؤدوا حج الفريضة عنه، فهل يجوز أن يحج عنه أكثر من واحد؟ يجوز أن يحج عنه أكثر من واحد، لكن حجة واحد تكون فريضة وحجة الباقين تكون نافلة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل ابني الكبير قد تزوج وهو ساكن في ملحق فوقي عندي، وأقيمه لصلاة الفجر ولكنه لا يقوم ولا ويصحى أو يقوم لعمله، يقول كيف أصنع معه؟ إذا لم يقم ويعني يستمر على هذا ما يقوم باستمرار، فأنت تخرجه من شقك ويستأجر هو شقه ينزل فيها، يبعد تبعده عنك، ما تخليه يستمر على ترك الصلاة وفي شقك، إلا إذا كان ما يستطيع يستأجر تبقيه في شقك، ولكن تواصل معه الأمر، تأمره بالصلاة، توقظه للصلاة، ما تتركه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح، هل يقتضي هذا أن العقد فاسد إذا عقد وهو باطل؟ باطل، إذا عقد وهو محرم أو عقد له وهو محرم فالعقد باطل. نعم، لابد من إعادته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يصح الطواف وهو على غير وضوء، وهل من طاف كذلك يعيد العمرة؟ نعم، من شروط صحة الطواف الوضوء، قوله صلى الله عليه وسلم أو هو من كلام ابن عباس طواف بالبيت صلاة، إلا أنكم تتكلمون فيه، قالوا هذا موقوف ولكنه في حكم المرفوع، لأن كونه يقول طواف وكونه يقول أنه يجوز الكلام فيه، هذا ما يقوله إلا المرفوع، ما يقوله إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، ما يقوله باجتهاده، ما هو محل اجتهاده، دل على أنه مرفوع فهو في حكم المرفوع. النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر عنه أنه طاف أبدا إلا وهو على طهارة، ولهذا كان يصلي بعد الطواف، يصلي ركعتي الطواف، دل على أنه يطوف على طهارة. أيضا لما حاضت عائشة قال لها افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، دل على أن الطهارة شرط لصحة الطواف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور، يقول بعض شراح الحديث يقول إن الزوار هو من أكثر الزيارة، لكن في رواية زائرات القبور، في رواية زائرات القبور، هذا ما فيه تكرار. أي نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة تسأل فتقول: إن زوجي قد تزوج بامرأة ثانية في بلد آخر، وهي لا تعرف أنها الزوجة الثانية، أنها الزوجة الثانية. سؤالها: هل يجوز لي أن أتصل بها وأن أخبرها أنها هي الثانية وأني الأولى؟ ما عليك منها، إنك إن قصر في حقك فطالبي بحقك، ما قصر في حقك فاتركيها، ما عليك منها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما أعظم نعيم في الجنة؟ هل هو رؤية الله عز وجل؟ بلا شك رؤية الله هي أعظم نعيم في الجنة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما حكم الصلاة في المصلى الذي في الكلية في الجامعة مع القدرة على الصلاة في الجامع؟ إذا دعت الحاجة للصلاة في المصلى الجامعة صل، أما إذا كان ما عليك ضرر، ما عليك ضرر ولا يفوت الدرس أو المحاضرة، صل في الجامعة الحمد لله. أما إذا كان عليك ضرر، إذا ذهبت تفوت المحاضرة أو يحاسبونك نظاما على هذا، فأنت صل معهم في المكان الذي يصلون فيه والحمد لله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بعض الإخوان يلتزم التذكير بعبادات معينة كقيام الليل أو صلاة الضحى. يلتزم التذكير بعبادات معينة التذكير. نعم. إيه؟ التذكير بعبادات معينة كقيام الليل وصلاة الضحى، ويكون تذكيره هذا بشكل يومي، يعني يأمر بقيام الليل، التذكير بقيام الليل يعني أنه يأمر بقيام الليل ويرغب فيه، هذا هو المقصود. مقصود حفظك الله، يقول أنه يرسل رسائل جوال للناس بشكل يومي، تذكير بقيام الليل، صلاة الضحى، قراءة الكهف في يوم الجمعة، في كل وقت بحين، أدام أنه يأمر بشيء ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم فلا بأس، في الجوال أو في غيره، المهم أنه ثابت عن الرسول. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: رجل قد قارب 80 من عمره وعنده سرعة البول أكرمكم الله، فهل يلزمه أن يلبس شيئا يمنع ذلك الخارج؟ نعم، إذا جاءت الصلاة يستنجي، يغسل ذكره ويضع عليه شيء يمنع التسرب ويصلي على حاله الحمد لله، لا يكلف الله نفسا إلا وسع، ما دام البول ينزل دائما وبغير اختياره، هذا حدثه دائم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من لم يجد الماء ولا الحجارة ولا المناديل عند استنجائه، فهل يستخدم التراب؟ تراب؟ نعم، كل ما ينشف المحل، تراب أو طين أو مناديل أو ما في، بس اللي ينشف المحل لا بس، أو حجارة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: مات قريب لي، وقبل موته بأيام أوصى أهله الزوجة والأولاد بأن يزوروه في قبره كل خميس، فهل تنفذ هذه الوصية؟ أما أنهم يزوروه هذا السنة، لو ما أوصاهم يزورونه ويدعوا له ويسلمون عليه ويدعوا، أما تحديد يوم هذا لا أصل له، ما حدد الرسول زيارة القبور بيوم معين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: في إحدى المناسبات في حفل افتتاح بدأ الحفل بتلاوة القرآن، وصفق الحضور للقارئ لما ذكر اسمه، ثم لما انتهى من قراءته أيضا قاموا بالتصفيق، يقول: هل يجوز هذا عند تلاوة القرآن؟ هذا لا يجوز، التصفيق لا يجوز، هذا من فعل أهل الجاهلية، ما كان صلاتهم عند البيت لا مكاء وتصفيق، تصفيق وصفير، هذه صلاة أهل الجاهلية، فلا يجوز إحياء هذه السنة الجاهلية، القرآن لا يصفق عنده، هذا ما الفصل، وأيضا هو من فعل الجاهلية، ونحن نهينا مهينة عن التشبه لأهل الجاهلية. أيضا التصفيق للنساء كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، والرجل لا يتشبه بالنساء، لعن صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. نحن لا نتشبه لا بأهل الجاهلية ولا بالنساء، التصفيق ليس للرجال. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز الشرب قائما ويكون هذا باستمرار؟ وهل هناك فرق؟ يجوز الشرب قائما وقاعدا، لكن كونه قاعد يشرب قاعدا أفضل وأحسن. نعم. يقول حفظك الله: هل هناك فرق في الحكم بين ماء زمزم وبين غيره بالنسبة للقيام والجلوس؟ إذا كان يستدعي القيام لأن يعني المكان ما يصلح للجلوس، أو أنه عاجل يبي يمشي، ما في بس. نعم. انتهى. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.